الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام الناظم رحمه الله وهو البيقوني، وهذا الإمام اختلف في اسمه رحمه الله، وهذا يدل على إخلاصه كابن آج الروم، لا يعلم اسمه يعني فيه خلاف، ولا تعلم له ترجمة، وإن وجدت فهي مقتضبة جدا، يعني يذكر فيها الاسم وربما تاريخ الوفاة. وكذلك الناظم ها هنا قيل هو عمر بن محمد بن فتوح البيقوني، وقيل غير ذلك. وعلى كل فإن ما كتب بقي بفضل الله ورحمته، وانتفع به نفعا عظيما، فنسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يرحمه رحمة واسعة. وهذه المنظومة على بحر الرجل، هذه المنظومة على بحر الرجل، الرجل بتحريك الراء والجيم، وهو الاضطراب، بخلاف الرجز بسكون الجيم فهو الهلاك، نسأل الله السلامة والعافية. وسمي بحر الرجز بذلك لاضطراب أجزائه، لاضطراب أجزائه. وأصل الرجز داء يصيب الإبل في الدبر، وقيل في الفخذ، فإذا قام اضطربت فخذه، فيقال ناقة رجزاء وجمل أرجل. وكذلك يقال على من له عجيزة، لا سيما من النساء، يقال امرأة رجزاء لاضطراب المؤخرة. فيسمى الرجز رجزا لاضطراب أجزائه، وهو يتكون من ست تفعيلات، ثلاثة في كل شطر، والتفعيلته هي مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل. فنظمها على هذا البحر، وعامة المنظومات العلمية على هذا البحر. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض النسخ بدون بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدأ: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل صلى الله عليه وسلم، ويكون على ذلك يعني بدون البسملة، ابتدأ بالحمد ابتداء حقيقيا. وفي بعض النسخ بإثبات البسملة، فيكون الابتداء بالحمد ابتداء نسبيا أو ابتداء إضافيا. البسملة الباء للاستعانة، وقيل للتبرك، يعني أستعين باسم الله جل وعلا، أو أتبرك باسم الله جل وعلا، وكلاهما صحيح. والاسم من السمو على الراجح وهو قول البصريين، والاسم من السمو، ولذلك فعيل منه سمي. واسم الله مفرد مضاف يعم كل اسم لله. اسم الله مفرد مضاف يعم، كما قال السهلي في منظومته، منظومة القواعد الفقهية، كذلك المفرد إذ يضاف يعني يعم، فافهم هديت الرشد ما يضاف. والله جل وعلا ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وأصله الإله، فعال بمعنى مألوف، ككتاب بمعنى مكتوب، وفراش بمعنى مفروش. وأصل الإله والألوهية المحبة والتعبد، والله جل وعلا ما خلق الخلق إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، وأرسل رسله وأنزل كتبه لأجل الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له. الرحمن الرحيم اسمان رقيقان لله جل وعلا، الرحمن ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. وقيل غير ذلك. وفي الابتداء بالبسملة مع الاسمين الكريمين دليل على أن دين الإسلام هو دين الرحمة، فابتدأ بالرحمن الرحيم دون الجبار المتكبر وغير ذلك. وقال عن رسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وفرق بين البسملة والتسمية، فالبسملة تكون في قراءة القرآن وفي كتابة الرسائل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئ بها رسائله، بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل أو إلى كسرى أو إلى المقوقس وغير ذلك. وأما التسمية فإنها تكون عند كل شيء من مأكل ومشرب ومنكح ودخول وخروج وغير ذلك، يبتدأ باسم الله جل وعلا. والابتداء بالبسملة في الكتب العلمية والرسائل إنما يؤتى به اقتداء بكتاب الله جل وعلا. ما معنى قولنا اقتداء بكتاب الله؟ لأن الله جل وعلا ابتدى كتابه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنته الفعلية العملية كما مر، كان يبتدئ رسائله بالبسملة، بل ثبت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم كما في صلح الحديبية لما أمر عليا اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وثبوت ذلك يعم الأمر بالابتداء بالبسملة في كل الرسائل، فيكون قد جاءت البسملة قولا وفعلا. وكذلك يكون اقتداء بما جرى عليه العلماء سلفا وخلفا، وكما مر يكون استعانة بالله جل وعلا على هذا العمل العظيم، وهو التأليف أو النظم أو الشرح أو غير ذلك. وكذلك التبرك بالبداءة باسمه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم جار ومجرور وموصوف وصفة. الجار والمجرور باسم، الباء حرف جر، والاسم اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، وهو مضاف، واسمه تعالى الله مضاف إليه، مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والرحمن الرحيم صفتان له جل وعلا، وهما اسمان من أسمائه الحسنى. والجار والمجرور إما يتعلق هاهنا بخبر مقدر لمبتدأ، وإما بفعل، يعني إما أنه تأليفي أو نظمي كائن أو مستقر باسم الله، أو أؤلف أو أنظم باسم الله. وهذا خلاف بين البصريين والكوفيين، هل المقدر اسم أم فعل، وهل يقدر مقدما أم مؤخرا، يعني يقال نظمي باسم الله أم باسم الله نظمي، ويقال أنظم باسم الله أم باسم الله أنظم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الراجح تقدير المتعلق به فعلا، لأن الأصل في العمل للأفعال، وتقديره مؤخرا ليكون الابتداء باسم الله جل وعلا. ولو قيل لو كان المقدر اسما فإنه يؤخر، كقوله تعالى بسم الله مجريها، وإن كان فعلا قدر فقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق لكان أشبه، والله أعلم. قال رحمه الله: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل، ودين أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده وحده، الواو عاطفة والحد التعريف، وليس كل واحد أتى وحده، ما جاش حد معايا. وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده، أولها الصحيح وهو ما اتصل، إسناده ولم يشر أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. فقال أبدأ بالحمد، يعني ابتداء إضافيا إذا كانت البسملة ثابتة في النسخ، وإلا كان الابتداء حقيقيا. والحمد وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، فإن كان الوصف بالكمال على غير المحبة والتعظيم فهو المدح. وأما الحمد فيقترن به المحبة والتعظيم والإلال، والحمد المطلق لله جل وعلا هو المحمود من كل وجه، ومن أسمائه الحميد، فعيل بمعنى مفعول، أي المحمود سبحانه وتعالى. والحمد إثبات الكمالات له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به، وهي تستلزم التسبيح، وهو التنزيه له عن كل عيب ونقص. فإذا ذكر الحمد عم النفي والإثبات، وإذا ذكر التسبيح عم النفي والإثبات، وإذا ذكر معه كان الحمد هو الإثبات والتسبيح هو النفي، وذلك عليه مدار التوحيد، ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، بأن نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه على الوجه اللائق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن ننفي عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات كمال ضده، وأن نتوقف فيما سوى ذلك. ومن ذلك إثبات العبودية له وحده ونفيها عما سواه من الآلهة الباطلة، فلا يصرف شيء من ألوان العبادة إلا له، هذا كله دائر في معنى الحمد. قال: أبدأ بالحمد مصليا، أبدأ نظمي بالحمد لله جل وعلا حال كوني مصليا. والصلاة في اللغة الثناء، والصلاة في اللغة الثناء، هذا هو الأصل فيها، وليس الأصل فيها الدعاء ولا الرحمة، وإنما الأصل الثناء، والدعاء منه. والثناء من الله جل وعلا ذكره عبده في الملأ الأعلى، ولا يكون إلا عن محبة. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا، فينادي جبريل في الملأ الأعلى أن الله يحب فلانا، وأحب خلقه إليه عبده ورسوله محمدا، فهو أعظم الخلق ثناء عند الله. ولذلك قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبو العلي: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وكذلك ذكر الخليل في العين أن الصلاة هي الثناء من الله، قال: وقيل مغفرته، وجاء بصيغة التضعيف. والجماهير على أن الصلاة هي الرحمة، وقد فرقت آية سورة البقرة بينهما، قالت: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والسؤال: هل الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: لا، قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على النبيين، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. فإذا هي خاصة بالأنبياء؟ الصواب: لا، فيصلى على آل النبي صلى الله عليه وسلم كما في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والآل ها هنا في هذا السياق على آل محمد هم أهل بيته، وفي غيره هم أتباعه. ويرد سؤال آخر: فلما نقرر مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، أو نفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة؟ إن أفردناها فجائز، فإن الله جل وعلا قال: صلوا عليه وسلموا تسليما، ولم يقرن مع ذلك الآل. وإن جمعنا فقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم في تعليمه التشهد. فإن أشكل فكيف بالصحابة؟ قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة عليهم: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ونحن مأمورون بما أمر به صلى الله عليه وسلم. ثم لعظيم فضلهم وسبقهم في الإسلام، وهذا أمر استقر عند أهل السنة والجماعة. قال: أبدأ بالحمد مصليا حال كوني مصليا، فمصليا حال من الضمير في أبدأ أنا، مصليا على محمد واسمه محمد وأحمد والحاجر والعاقب والمقفي، يعني الذي أتى خاتما للنبيين، أتى على قافيتهم، والعاقب على عقبهم، ولا نبي عقبه يأتي بعده، والحاجر الذي يحشر الناس على عقبه. وما يصنعه الشيعة من تخطيط أفراد آل البيت بالسلام أو بالصلاة فعل محدث، وإنما يصلى عليهم ويسلم عليهم تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك غيره. فلا يقال علي عليه السلام أو أبو عبد الله جعفر الصادق عليه السلام أو نحو ذلك. والشيء بشيء يذكر، لا يقال علي كرم الله وجهه، فهذه بدعة محدثة وشعيرة اختصت الشيعة بها نفسها، فعلى أهل السنة مخالفته. هذا من وجه، ومن وجه آخر أنه إن سئلوا لما تخصون علي قالوا لأنه لم يسجد لصنم قط، قيل له وكذلك أبو بكر وعثمان رضي الله عنهما. وإنما يقال عن الصحابة رضي الله عنهم في الجمع وفي الإفراد رضي الله عنه. قال مصليا على محمد خير نبي أرسلا، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فهو خير النبيين والمرسلين. قال خير نبي أرسلا، النبي والنبي فعيل، بمعنى منبأ، اسم مفعول، منبأ من الله جل وعلا، يعني يأتيه النبأ، يأتيه الوحي. وقيل النبي من نبأ، يعني على قدره وشرفه، ومنه حديث موضوع لا تصلوا على النبي، يعني لا تصلوا على المكان المرتفع الدكان. والمعنيان صحيحان، فهو عالي القدر والمنزلة، وهو منبأ من الله جل وعلا. والرسول صاحب الرسالة، أرسل الله رب العالمين إليه رسالة فهو يبلغها خلقه. وفرق بين النبي والرسول، وقيل لا فرق بينهما، هما مترادفان، ومن قال بينهما فرق اختلف. فقيل النبي يبلغ ولا يؤمر بالبلاغ، ينبأ هو يأتيه البلاغ ولا يؤمر أن يبلغ غيره، والرسول مأمور بالبلاغ. وهذا يرد عليه أن كتمان العلم يحرم، من كتم علما ألزمه الله بجانب النار، فإذا أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فكيف بالنبيين. وقيل الفارق بينهما أن النبي لا كتاب معه، والرسول يأتي بكتاب معه. وهذا يرد عليه أن إسماعيل عليه السلام كان رسولا نبيا كما أخبر الله، ولم يكن معه كتاب. وداود عليه السلام كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل يحكم بتوراة موسى عليه السلام ومعه الزبور. ورجح شيخ الإسلام وغيره من المحققين أن النبي يأتي بشريعة من قبله، بينما الرسول يأتي بشريعة جديدة، والله أعلم. ولذلك كان أنبياء بني إسرائيل يحكمون بتوراة موسى عليه السلام، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يعني أنبياء بني إسرائيل. قوله خير نبي أرسل، الألف ها هنا للإطلاق، أشجعت فتحة اللام فصارت أرسل، وحذف المعمول لأنه يعم، فقد أرسل إلى الثقلين الإنس والجن جميعا. هذا من جهة المرسل إليه، ومن جهة الزمان إلى أن تقوم الساعة، ومن جهة المكان يعم كل مكان. بعد هذه المقدمة دخل في المراد مباشرة، فقال: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدث. وذي اسم إشارة، يعني هذه ها للتنبيه، واسم الإشارة ذي، ها ذا، ها أولئك، ها ذي. وذي يعني وهذه اسم إشارة، إما لموصوف في الأعياد، هذا إن كان كتب المقدمة في الآخر النهاية، ويكون إشارة لموجود في الأجهاد إن كان كتب المقدمة أولا. وهكذا قلت في كل اسم إشارة في مبدأ نظم أو رسالة، يقول المؤلف: هذا الكتاب كذا وكذا، أو هذا النظم، أو هذه الرسالة. والغالب الأعم أنها تكون لموصوف في الأذهان لا في الأعيان، إلا قليلا في هذا الزمان في الرسائل الحديثة الأكاديمية كما يقولون، فإنه غالبا ما يكتب البحث ثم يأتي بالمقدمة. قال: وذي من أقسام الحديث عدة، هذه العدة بلغت في منظومته 34 نوعا. وقد ذكر ابن الصلاح في مقدمته 65 نوعا، وزاد السيوطي في التدريب على 90، وذكر الحازمي الإمام رحمه الله أنها تربو على 100. حازمي الإمام وليس الحازمي المعاصر التكفيري، ذكر أنها تربو على 100. وفي حقيقة الأمر ينقسم الحديث إلى قسمين: مقبول ومردود. والمقبول نوعان: صحيح وحسن، وكل منهما نوعان: صحيح لذاته وصحيح لغيره. والمردود ثلاثة أنواع: ضعيف منجبر، وضعيف جدا غير منجبر، وموضوع أو باطل. والقاعدة التي تقول أن الضعيف يتقوى بالشواهد والمتابعات، إنما يقصد بها الضعيف المنجبر. وها هنا أيضا قاعدة أخرى تذكر، وهي أن الضعف إن كان يعود إلى السند فإنه ينجبر، وإن كان يعود إلى المد فإنه لا ينجبر. ولذلك البعض حصر ما ينجبر في نحو المرسل والمدلس ونحو ذلك مما يسهل تقويته بالشواهد والمتابعات على ما يأتي بيانه بإذن الله جل وعلا. قال: وكل واحد من هذه الأنواع أتى ذكره وأتى حده، أو وكل واحد أتى وحده، تكون الواو هنا واو المعية، ويكون الحد ها هنا مفعول معه. ولو كانت عاطفة لقال وكل واحد أتى وحده. وقبل أن ندخل في الصحيح يجمل بنا ذكر بعض الأمور. أولا قوله وذي من أقسام الحديث، من أقسام علم الحديث، وهو علم المصطلح. والمصطلح اتفاق طائفة معينة على شيء معين. المصطلح اتفاق طائفة معينة على شيء معين. اتفاق النحاة على أن الخبر الجزء المتم الفائدة، واتفاق المحدثين على أن الخبر هو ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لو كان بمعنى الحديث، من قول أو فعل أو تقرير، وبالمعنى العام ما يضاف للنبي ولغيره صلى الله عليه وسلم. وعليه فلكل علم اصطلاح، فالخبر عند النحاة خلاف الخبر عند المحدثين، ولا مساحة في الاصطلاح حتى في العلم الواحد، بل عند الإمام الواحد لو بين مصطلحه. وإنما يعرف المصطلح بشيئين، إما بالنص أن يقول الإمام أني أريد بهذا المصطلح كيف وكيف، أو بالاستقراء أن يستقرأ كلامه فيتبين أنه يريد بهذا المصطلح معنى معين. ثم بعد ذلك ما هو تعريف هذا العلم؟ هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، كما قال ابن جماعة علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. وقريب منه تعريف ابن حجر، قال معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. فإذا هذا العلم دائر على السند والمتن، أو على الراوي والمروي. وقولنا الراوي هم الرواة، والمروي يدخل فيه صيغ الأداء والمتن. ولو قلنا السند فالسند يشمل الرجال الرواة وصيغ الأداء. وقوله يعرف بها أحوال السند والمتن، قوله الأحوال يشمل أيضا الصفة كصفات الأسانيد كما سيأتي، من أن السند مسلسل أو عالي أو نازل، وكذلك صفات المتون من أن هذا المتن مرفوع أو موقوف أو مقطوع ونحو ذلك. فإذا تعريف علم الحديث هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، ويدخل في ذلك صيغ الأداء في السند. ولو قلنا الراوي والمروي فيكون صيغ الأداء في المروي، الراوي يروي السند بصيغ أدائه مع المتن. واضح؟ ويدخل فيه صفات السند وصفات المد. صفات السند كالتسلسل كالنزول كالعلو، صفات المد كالرفع الوقف والقطع. إذا موضوعه هو السند والمتن أو الراوي والمروي. وما المقصود منه؟ المقصود معرفة المقبول والمردود. فالمقصود منه معرفة المقبول من المردود، وثمرته العمل بالمقبول وترك المردود. واضعه العلماء الحديث والرواية، وحكمه فرض كفاية، ونسبته إلى غيره من العلوم أنه من العلوم الشرعية. قال ابن حجر رحمه الله: علم الحديث أكثر العلوم نقولا في العلوم الشرعية، وأما فضله فمستمد من فضيلة من ينسب إليه أو يقترن به، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن توابع ذلك كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والسند والإسناد بمعنى، وهو حكاية طريق المد أو الإخبار عن طريق المد. السند والإسناد بمعنى، وهو الإخبار عن طريق المد أو حكاية طريق المد. حكاية طريق المد سيحكيه كما وصل برجاله وصيغ الأداء والصفات أيضا، يعني يقول حدثنا أو سمعنا أو أخبرنا، ويقول أخبرنا متكئا قاعدا قائما ماشيا ضاحكا ونحو ذلك. هذا كله في السند، ولذا قال الإخبار عن طريق المد أو حكايته كما جاء. ولذلك إن كان بالعنعنة جاء به بالعنعنة، أو كان وجانة أو نحو ذلك. وعليه فقول بعضهم هو يعني السند سلسلة الرواة يشكل عليه، أن السند ليس الرواة فقط، وإنما الرواة وصيغ الأداء وصفة ذلك. فإن قالوا إن السلسلة متشابكة متصلة فيتدل على صيغ الأداء، قيل ومن الأساليب ما ليس متصلة، فهناك المنقطع والمعضل وغير ذلك. ويدخل في ما يخرج منه ما يكون وجادة. وأنواع الأسانيد: أسانيد مسلسلة وأسانيد مسلسلة وأسانيد عالية وأسانيد نازلة، وأيضا سيأتي معنا أفحص الأسانيد. وأما المتن فهو ما صلب من الأرض وارتفع، ولذلك هو نهاية الإسناد. في الاصطلاح هو ما انتهى إليه السند، يعني نهاية السند إما قولا أو فعلا أو تقريرا هو المتن. وهو أنواع: المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع، والمضاف إلى الصحابي هو الموقوف، والمضاف إلى التابعي هو المقطوع. وقد يكون الموقوف له حكم الرفع. إذا قال الصحابي قولا لا يدرك بالاجتهاد أو كان من أمور الغيب أو الثواب والجزاء والعقاب ولا يعرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب كان له حكم الرفع. وعليه فالمرفوع نوعان: مرفوع حقا أو حقيقة، ومرفوع حكما. قال الناظم رحمه الله: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. ناخذ الصحيح المرفوع. وهذا نقف عنده لنبدأ في المرة المقبلة بالصحيح. وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.